هذا الصوت من الهند، وهو صوت امرأة علمت بوفاة والدتها أثناء محاولتها ملء أنبوب الأكسجين. تقول السيدة: نحن خارج المنزل من الساعة 2 صباحاً، لا يوجد أكسجين متاح في دلهي. بعد كثير من البحث وصلنا هنا حوالي 3:30 إلى 4 صباحاً، وفي البداية كان هناك طابور طويل. بعد ذلك تم إخبارنا أنه علينا الانتقال لطابور آخر، وبعد طول انتظار يطلبون منا إحضار وصفة طبية من المستشفى أو من الطبيب. حالة والدتي خطيرة. في آخر 2 كنا نحاول إيجاد سرير لها في المستشفى، لكن هذه السيدة وللأسف فقدت والدتها بعد كل هذا العناء. وهي ليست الوحيدة، مئات الألوف في الهند اليوم يعانون نفس المعاناة بين البحث عن سرير في مشفى لمصابيهم الأحبة أو للحصول على الأكسجين أو حتى للبحث في مكان لحرق جثة الراحلين منهم. الهند أرقام ترعب العالم، ففي هذه البلد البالغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، يكسر فيروس كورونا العالمي ولأول مرة منذ انتشاره يكسر حاجز 400,000 إصابة جديدة في اليوم، ويتزايد كل يوم عدد الناس الواقفين في طوابير للحصول على أسطوانة الأكسجين، ما بات يسمى في الهند بطوابير الأكسجين، في وقت لا تزال غرف العناية المركزة غير قادرة على استقبال المزيد من المرضى، وباتت محارق الجثث والمقابر في الهند غارقة من كثرة العمل بعدما غمرتها الموجة المدمرة من الإصابات التي تمزق البلد المكتظ بالسكان بسرعة مرعبة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس. وفي وسط مدينة بوبال على سبيل المثال، زادت بعض محارق الجثث من قدرتها الاستيعابية من العشرات إلى أكثر من 50 جثة، ومع ذلك يقول المسؤولون لا تزال هناك ساعات انتظار طويلة، كما إن محارق الجثث تعمل خلال الليل. وكذلك قال حفار القبور في أكبر مقبرة إسلامية في نيودلهي ويدعى محمد شميم، قال إن المزيد من الجثث تصل الآن مقارنة بالعام الماضي، ما يضعهم أمام تحدي نفاذ المساحة في القريب العاجل. وأمام هول هذه المأساة استعانت السلطات الهندية بالجيش، إذ فتحت مستشفيات عسكرية أبوابها، وأحول مسلمو الهند المساجد والمدارس الدينية إلى مراكز رعاية لمساعدة المرضى. أما عدد الأطباء المتاحون أو المستعدون لعلاج مرضى كورونا فهو غير كاف، كما أن نتائج اختبار PCR التي من المفترض أن تكون متاحة بعد 24 ساعة لا يمكنك الحصول عليها في الهند إلا بعد 3 أو 4 أيام، ومن دون تلك النتائج فإن الأطباء ليسوا مستعدين لعلاج المرضى. وعلى وقع ذلك تحولت الهند من دولة تصدر لقاحات لأكثر من 90 دولة فقيرة حول العالم إلى دولة تناشد دول العالم لمساعدتها باللقاحات بعد الطفرة الوبائية التي ضربتها. وتخوض السلطات الهندية معركة أخرى تتمثل بتوفير لقاحات لمئات الملايين من السكان، فالهند لا تمتلك حالياً مخزونات كافية لمواجهة هذه الموجة الفتاكة، مما دفع عدداً من مراكز التطعيم في مدينة مومباي إلى إغلاق أبوابها ل3 أيام بسبب نقص اللقاحات. وكانت قد بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الهند في يناير كانون الثاني، واتسعت هذه الحملة مع تسجيل رقم قياسي في أعداد الإصابات تجاوز 400,000 في يوم واحد مؤخراً، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الهندية، وذلك تحديداً يوم السبت 1 مايو. وصباح الأحد 2 مايو، أي في يوم إعداد هذه الحلقة، قالت الوزارة إنه تم إحصاء 392,488 إصابة جديدة، إلى جانب 3,689 وفاة بالمرض ذاته أي بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 19.6 مليون، إضافة إلى 215,542 وفاة بسبب الفيروس، ويرى خبراء أن العدد الفعلي أكبر بكثير، إذ أن عدد الفحوص ليس كافياً وأسباب الوفاة لا تسجل بدقة. التلقيح يجري بوتيرة بطيئة في الهند، فحتى الآن لم يتلقى سوى 10% من سكان البلاد الجرعة الأولى من اللقاح، كما أن نسبة من أخذ اللقاح بشكل كامل أي الجرعتين هو أقل من 2%، رغم أن الهند هي مقر لأكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، وهذا سبب آخر لتأثير زيادة عدد حالات الإصابة في الهند على بقية دول العالم. في مارس آذار الماضي أوقفت سلطات البلاد كميات كبيرة من صادرات لقاح أكسفورد أسترازينيكا مع بدء ارتفاع عدد الإصابات، وشمل قرار الحظر اللقاحات المخصصة لمبادرة كوفاكس التي ترعاها الأمم المتحدة لتوفير اللقاحات للبلاد النامية والفقيرة. وقال التحالف العالمي للقاحات والشريك في مبادرة الأمم المتحدة جافي، قال إنه لا يزال بانتظار معرفة موعد استئناف الإمدادات من الهند، وسيؤثر هذا بالتأكيد على برامج التطعيم في العديد من البلدان، وبالتالي فإن الكثير من اللقاحات التي تعمل البلاد على زيادة إنتاجها ستذهب للاستخدام المحلي بسبب الوضع السيء في البلاد، فهم الأولى بها حسب ما يقول خبراء. أضف إلى ذلك مشكلات في حملة التطعيم، فقد فتحت الهند باب التسجيل لكل من تجاوز عمره 18 عاماً لتلقي اللقاح بدءاً من السبت الأول من مايو أيار، لكن الهند وهي أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم لا تملك مخزوناً كافياً لتطعيم نحو 600 مليون مؤهلين لتلقي اللقاح. وقال الكثيرون إنهم فشلوا في التسجيل لتلقي هذا اللقاح، واشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي من أنهم لم يتمكنوا من تحديد موعد للتطعيم أو عجزوا عن التسجيل عبر الإنترنت بسبب التوقف المتكرر للموقع الإلكتروني المخصص لذلك. لكن الحكومة قالت في بيان لها في وقت متأخر من يوم الأربعاء 28 من أبريل نيسان، قالت إن الإحصاءات تشير إلى أن النظام يعمل من دون أي خلل، على النقيض تماماً من الحديث عن توقفه أو بطء الأداء. وذكرت الحكومة أن أكثر من 8 ملايين مواطن سجلوا أسماءهم لتلقي التطعيم، لكن لم يتضح بعد عدد من تحددت لهم مواعيد لذلك. وأعلنت الهند الخميس 29 من أبريل نيسان أنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار ريمديسيفير الذي يستخدمه مرضى كورونا المستجد في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلاد. وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفة أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة. وذكر خلال مؤتمر صحفي بأن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم، وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار فيفي بيرافير لعلاج كوفيد-19، مضيفاً أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار ريمديسيفير. تفشي المرض في الهند ليس مجرد أزمة محلية، تقول الطبيبة سوميا سوامينathan من منظمة الصحة العالمية، وتقول أيضاً إن الفيروس لا يعرف الحدود أو الجنسيات أو العمر أو الجنس أو الدين، وما يجري الآن في الهند للأسف حدث في بلاد أخرى، ولكن ثمة قلق آخر من معدلات الإصابة المرتفعة في الهند، وهو الخوف من السلالة الجديدة التي ظهرت في الهند وتسمى B1617، وأطلق عليه البعض تسمية المتحور المزدوج لأنه يجمع بين طفرتين مختلفتين. وهناك بعض الأدلة المختبرية التي تشير إلى أنه أكثر قابلية للانتشار ولو بدرجة قليلة، وأن الأجسام المضادة قد تجد صعوبة في مواجهته، لكن العلماء لا يزالون يقيمون مقدار تراجع المناعة في محاربة هذا الفيروس. وقال جيف باريت مدير مبادرة الجينوم لكوفيد-19 من معهد ويلكم سانجر، قال لبي بي سي نيوز إنه لا يعتقد أن هناك أي دليل على أنها سلالة تلتف على جهاز المناعة، مما يعني أنه لا يمكن محاربتها بشكل أساسي بواسطة اللقاحات، وما يتعين عليهم هنا مراقبة ذلك عن كثب. وفي كل الأحوال لا يوجد حالياً ما يدعو للقلق حسب رأيه، ولكن كلما زاد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بلد ما زاد احتمال ظهور سلالات جديدة، ذلك لأن كل إصابة بمفردها تمنح الفيروس فرصة للتطور، ومصدر القلق الكبير اليوم هو أن الطفرات الجديدة قد تجعل اللقاحات عديمة الفاعلية، وتوضح البروفيسورة شارون بيكوك وهي مديرة اتحاد الجينوم في المملكة المتحدة، توضح أن السبيل للحد من تفشي السلالات الناشئة من الفيروس في المقام الأول هو منع تكاثرها في أجسامنا. لذا فإن أفضل طريقة للسيطرة على السلالات الجديدة في الوقت الحالي هو الحد من انتشار المرض على المستوى العالمي، ولذلك فإن عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي ستؤدي كلها إلى تحقيق ذلك، لكن التطعيم هو أمر حيوي أيضاً. أما الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية أوغو شاهين قال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم الأربعاء الماضي 28 من نيسان أبريل إنه واثق من فعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة فايزر الأمريكية، وذلك ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا التي تثير المخاوف. وتابع أنه رغم أن الاختبارات ما زالت جارية، فإن المتحور الهندي لديه طفرات أجروا عليها دراسات في السابق ولقاحهم فعال ضدها، ما يجعلهم واثقين. وتوقع شاهين أن تحقق أوروبا مناعة جماعية في آب أغسطس القادم على أقصى تقدير، وتابع أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيشكل حصناً سيصمد، وأوضح أن شركة بيونتك اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحوراً وحصلت في كل مرة على استجابة مناعية كافية. كما أعلن مدير الشركة الألمانية الناشئة المتخصصة في تقنية الحمض النووي المرسل والتي أصبحت رائدة عالمية في التلقيح أن لقاحها المستخدم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ كانون الأول ديسمبر الماضي سيحصل قريباً على موافقات السلطات الصحية الصينية، لكنه قال أيضاً بأنه لا تزال هناك بعض التساؤلات التي يجيبون عليها، ومن المحتمل جداً الحصول على تصريح بحلول تموز يوليو المقبل. رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين صرحت الأسبوع الماضي أنها متفائلة لامتلاك الاتحاد الأوروبي جرعات كافية لتلقيح 70% من السكان الراشدين بحلول تموز يوليو القادم. واعتبر شاهين أن المفوضية أنجزت عملاً جيداً جداً في المفاوضات حول تسليم شحنات اللقاحات، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كان لكل واحدة من الدول 27 رأياً. وأوضح قائلاً إنه من الجيد أن يقوم الاتحاد الأوروبي أيضاً بتصدير اللقاحات، لأنه سيتم الوصول إلى المناعة الجماعية في أوروبا في تموز يوليو أو في آب أغسطس على أقصى تقدير، وأكد أنها مهمة للإنسانية لأنه لن يكون من المجدي أن يتم تأمين الأوروبيين في حين تأتي المتحورات من البلدان التي لا يزال الفيروس ينتشر فيها. يذكر أنه تم رصد المتحور الهندي الذي ظهر لأول مرة في الهند، تم رصده حتى الآن في 17 دولة على الأقل، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا والأردن، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية. أما الدول التي قدمت العون للبلد المنكوب صحياً فهي الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أرسلت إلى الهند إمدادات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار وتشمل 1000 أسطوانة أكسجين و15 مليون كمامة N95 ومليون اختبار للتشخيص السريع، إضافة إلى معدات للمستشفيات حسب ما ذكر البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء الماضي. ووصلت صباح الثلاثاء 27 من أبريل نيسان إلى الهند أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية، من ضمنها 100 جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الهندية. كما تم إرسال 9 حاويات جوية محملة بالمعدات، من ضمنها 495 قارورة أكسجين و120 جهاز تنفس و20 جهاز تنفس يدوي. أما المساعدات الفرنسية التي وصلت أيضاً نهاية الأسبوع الماضي فتضم بحسب ما أوضحت سفارة فرنسا 8 وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد وقوارير أكسجين مسيل، يتم إرسال 5 منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى 10,000 مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلاً عن معدات طبية متخصصة تتضمن 28 جهاز تنفس. وزارة الصحة الأسترالية أيضاً اتفقت مع الهند على إرسال إمدادات طبية عاجلة منها أجهزة التنفس ومعدات الحماية الشخصية. كما وصلت الخميس 29 من أبريل إلى مطار دلهي طائرتان من روسيا تحملان 20 جهازاً لتوليد الأكسجين و75 جهاز تنفس اصطناعي و150 جهاز متابعة يوضع على جانب الأسرة وأدوية تعادل إجمالاً 22 طناً مترياً. دولة الإمارات أرسلت أمس الأحد الثاني من مايو أيار أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. ووعدت عدة دول أخرى من بينها ألمانيا وإيرلندا بتقديم مساعدات طبية عاجلة إلى الهند. ليست الدول فقط هي التي سعت لتقديم المساعدات، بل بعض النجوم العالميين أيضاً، أو لنقل معجبو هؤلاء النجوم أيضاً، أطلقوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات للمساعدة على تأمين اللقاحات للهند، كما حصل مع معجبي فرقة BTS الكورية الجنوبية الذين تمكنوا من جمع أكثر من 2,000,000 روبية لتقديمها للهند من أجل الإغاثة ومواجهة تفشي الفيروس. ففي تغريدة نشروها معجبو BTS على تويتر طالبوا فيها المعجبين في جميع أنحاء العالم بالمساعدة لأن سكان الهند في وضع صعب، ووصلوا هذا المنشور برابط على الإنترنت لجمع التبرعات. معجبو BTS أيضاً ليسوا الوحيدين الذين قدموا المساعدات، فقد قدم العديد من نجوم بوليود مساعدات أيضاً، سواء كان ذلك من خلال جمع التبرعات أو توفير النقل أو المساعدة في الإمدادات أو إعادة تغريد نداءات وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى قاعدة أوسع. وفي وقت سابق استخدم ممثل بوليود أكاشاي كومار استخدم شهرته وثروته لمساعدة أولئك الذين يكافحون خلال هذه الأزمة، كما أطلقت مؤسسة بيينغ هيومن للممثل سلمان خان شاحنة طعام تقدم وجبات لعمال الخطوط الأمامية وللشرطة المحلية في مومباي. كورونا يصل إلى أكثر من 150 مليون شخص حول العالم، وأعلن رسمياً عن 150 مليون و337 ألفاً و583 إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في كانون الأول ديسمبر 2019، بما في ذلك 6 ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند، حيث أصيب 2.5 مليون شخص بالفيروس في الأيام 7 الماضية. وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة أكثر من الضعف منذ منتصف شباط فبراير. وبعد الموجة الثانية للوباء التي استمرت من تشرين الأول أكتوبر إلى كانون الثاني يناير، انخفض هذا العدد إلى 350 ألفاً يومياً، وقد أصبح حالياً 821 ألفاً. ونجم هذا التسارع بشكل أساسي عن انتشار الفيروس في الهند، إلى جانب عدم الامتثال للقواعد والقيود الصحية المرتبطة بالوباء كما ذكرت منظمة الصحة العالمية. فالأخبار تأتي من الهند على أنه وحتى هذه اللحظة هناك الكثيرين ممن يخجلون من ارتداء الكمامات أمام أصحابهم لما يتلقونه من سخرية حول ذلك. إصابات كورونا اليومية الحالية أكثر ب30 مرة مما كانت عليه في شباط، والدول الأكثر تضرراً في إجمالي عدد الإصابات هي الولايات المتحدة والهند والبرازيل. أما على صعيد معدل الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان، فأكثر الدول تضرراً هي مونتينيغرو، وبعدها تأتي جمهورية التشيك، ثم سلوفينيا. وبسبب تفشي الوباء في الهند، أصبحت آسيا القارة التي يسجل فيها أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة، وبلغ 392,267، والقارة التي يتسارع فيها انتشار المرض، أي بنسبة 28% زيادة من الإصابات الجديدة التي رصدت في الأيام 7 الأخيرة بالمقارنة مع الأسبوع السابق. إفريقيا هي القارة الأخرى الوحيدة التي يسجل فيها ارتفاعاً في عدد الإصابات بزيادة 3%، وبالعكس تبدو الأرقام مستقرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتنخفض في أوروبا بتراجع نسبته 18%، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا بتراجع نسبته 12%. ومنذ اكتشاف الفيروس سجل أكثر من ثلث الإصابات في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً تليها الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومن ثم آسيا. وأحصيت حوالي 3.2 مليون وفاة حتى الآن بكوفيد-19 حول العالم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في إعداد هذه الحلقة الصديقة والزميلة الصحفية يالا فهد، وكنت معكم براء صليبي. نأمل لكم السلامة، إلى اللقاء.